بل في بعضها تكلف ظاهر وشطط بين. وبعض المتصوفة لهم في هذا الباب أباطيل كثيرة لا يلتفت إلى شيء منها، ويريدون في ذلك أحاديث موضوعة وآثارا مخترعة وقصصا منكرة يخدعون بها عوام المسلمين ويغرون بها جهالهم. والواجب على كل مسلم أن يكون على حيطة وحذر من الوقوع في إفك هؤلاء وباطلهم. إن من أشهر الأقوال في تعيين الاسم الأعظم وأولاها بالصواب وأقربها للأدلة هو أن الاسم الأعظم هو الله، وإلى هذا القول ذهب جمع من أهل العلم. قال الإمام أبو عبد الله بن منده في كتابه التوحيد، وقد اختار فيه أن اسم الله الأعظم هو الله، قال: فاسمه الله معرفة ذاته، منع الله عز وجل خلقه أن يتسمى به أحد من خلقه أو يدعى باسمه إله من دونه، جعله أول الإيمان وعمود الإسلام وكلمة الحق والإخلاص ومخالفة الأضداد والإشراك فيه، يحتجز القائل من القتل إذا قاله حجزه عن أن يقتل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. يحتجز القائل من القتل، وبه يفتتح الفرائض وتنعقد الأيمان ويستعاذ من الشيطان، وباسمه يفتتح ويختم الأشياء، تبارك اسمه ولا إله غيره، انتهى. ولهذا الاسم الكريم من الخصائص ما ليس لغيره من الأسماء، ومن خصائصه أن الله يضيف سائر الأسماء إليه كقوله: ولله الأسماء الحسنى، ويقال: العزيز والرحيم والكريم والقدوس من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحمن، بل إن هذا الاسم الكريم متضمن لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها إجمالا، والأسماء الحسنى تبيين وتفصيل لصفات الإلهية، فلهذه المعاني العظيمة وغيرها مما اختص به هذا الاسم ذهب غير واحد من أهل العلم إلى اختيار أنه الاسم الأعظم. ومما يقوي هذا أن هذا الاسم الكريم قد ورد في جميع الأحاديث التي فيها الإشارة إلى الاسم الأعظم. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، وصفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى هو اسم الحي القيوم، انتهى. وقد ورد هذان الاسمان في أكثر الأحاديث التي فيها إشارة إلى الاسم الأعظم. ومن أهل العلم من قال: إن الاسم الأعظم جنس لا يراد به اسم معين، فإن أسماء الله نوعان، أحدهما ما دل على صفة واحدة أو صفتين أو تضمن أوصافا معدودة، والثاني ما دل على جميع ما لله من صفات الكمال وتضمن ما له من نعوت العظمة والجلال والجمال. فهذا النوع هو الاسم الأعظم لما دل عليه من المعاني التي هي أعظم المعاني وأوسعها. فالله اسم أعظم، وكذا الصمد، وكذلك الحي القيوم، وكذلك الحميد المجيد،